شيء يزول ويهلك، لا، أو تمر يفسد، إنما أرهنك عينا يمكن الاستيفاء. قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فرهان مقبوضة. طيب، رهنتك أنا هذا الشيء لتستفي منه، فهو من توثيقات الديون، فالدين والحقوق تارة يوثق بره، تارة يوثق بضمان، تارة يوثق بكفالة، هذه كلها نسميها إيه؟ سميها العلماء الضمانات، هذه كلها تضمن لك حقك، تضمن حقك براهن أو بوكالة أو بضمان أحد عنك أو إلى آخره. طيب، هذا الذي رهنته حينما تضع عند آخر لو صاحب الدين ليس له أن ينتفع بشيء منه. طب لو قال: إحنا شرطنا يا أخي هو ينتفع إلى أن يسد ديني، فما الحكم؟ يعني أنا أعطيته سيارة يركبها إلى أن أسدد له دينه، أو أعطيته أرضا يزرعها إلى أن أسدد دينه، فما حكم هذا؟ لا يجوز، لأنه يكون قرضا جر نفعا. أنا لي عندك، أنت لي لك عندي 1000، فأعطيتك السيارة تنتفع بها حتى أسدد لك 1000، إذن هذا يكون قرضا جر نفعا، أو أرضا تزرعها إلى أن أسدد، هذا يكون قرضا جر نفعا، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب، إذا أنا أعطيك الرهن فقط، فقط اطمئن بأن دينك عندك، الدين عندك، من الدين عندك، إذا لم آتي في الموعد المحدد فتبيع هذا وتستوفي حقك منه. طيب، ما إذا هذا لا ينتفع به أبدا، لا ينتفع به، وأي انتفاع له بحسابه، ولا يكون مقابل هذا الدين، إلا يكون جرا قرضا جرا نفعا. فإن كان له هذا الشيء اللي هو الرهن يحتاج إلى نفقة، فالنفقة على صاحبه، سواء علف دابة، سواء حفظ الرهن في مستودع أو في مخزن أو في كذا، أجرته على صاحبه. فإن أبيت يا صاحب الرهن أن تنفق عليه وكان هذا سيالك، أنفق عليه أنا، ولكن أركبه وأحلبه إن كان محلوبا ومركوبا بقدر هذا، وإلا رجعت عليك بعد ذلك زيادة عليك في هذا الباب. فإن هلك عنده أو تلف فشأن شأن سائر الأشياء، إذا هلكت وهي في يدي هل علي ضمانها أم لا، على حسب التفريط والتعد. نعم. باب القضاء فيما يدفع إلى الغسال. قال الإمام مالك: في من دفع إلى الصباغ ثوبا يسبغه، فقال صاحب الثوب: لم آمرك بهذا الصبغ. وقال الصباغ: بل أنت أمرتني بذلك. قال: إن الغسال هو صبغ له لونا بنيا، فالرجل قال صاحب الثوب قال: أنا ما قلت لك يصبغ لهذا اللون. الثاني قال: أنت قلت لي اصبغ لهذا اللون. هنا اختلفوا، فالقول قول من؟ نعم. قال: إن الغسال مصدق في ذلك، والخياط مثل ذلك، والصباغ مثل ذلك، ويحلفون في ذلك، إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون مثله، فلا يجوز قولهم في ذلك، فيحلف صاحب الثوب، فإن أبى حلف الصباغ. يعني إذا جعل القول قول الإيه؟ قول قول الصباغ. قال: إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون مثله، يعني مثلا الصبغة هذه ليست موجودة عنده، هذا الرجل ما يستعملها، فنقول: إذن لا، أنت القول قول هذا الرجل إذا حلف مع يمين، يعني فالقول قول مع يمين. ليه؟ لأنكم أنت صبغ ما تستعمل هذا اللون، ما تستعمل هذا اللون، فهذه قرينة، قرينة أن صاحب الثوب صادق فيما قال. نعم. وقال الإمام مالك: في الغسال يدفع إليه الثوب فيخطئ به إلى آخر، فيلبسه الذي أعطاه إياه،

الحوالي الحوالي تمام. عطيف بالنسبة للحوالة يعني هل هي واجبة او مستحبة؟ نعم. يقول وهذا عند اكثر وهذا عند اكثر العلماء ارشاد ليس بواجب فرضا. وهذا عند اكثر العلماء ارشاد ليس بواجب فرضا وجائز عندهم لصاحب الدين اذا رضي بذمة غريمه وطابت نفسه على الصبر عليه او علم منه غنى الا يستحيل الا ان يشاء. واما اهل الظاهر فاوجبوا ذلك عليه فرضا إذا كان المحال عليه مليئا. طب كلام شيخ الإسلام في اختياراته هل كده اختيارات شيخ الإسلام؟ نعم. طب قصة أبو لبابة جبتها؟ نعم لأن قصة أبو لبابة نحتاجها في مسألة أيضا في المظاهرة اللي فيها. نعم الظهر ان شاء الله اليوم ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.